بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، فهذا الفصل الذي أنتم بصدده هو أول فصل داخل في علم أصول الفقه، وأما ما قبله فإنه كله مقدمات، سواء ما كان في التحسين والتقبيح أو ما كان في مسائل اللغات، كله مقدمات ليس لها كبير دخول في صلب علم أصول الفقه. وكتب المتقدمين من العلماء والفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم كتب لا تعتني بالتنظيم والتدقيق والتركيز في إدخال الأبواب بعضها على بعض وترتيب بعضها على بعض وجعل بعضها نتيجة لبعض، وإنما يعتنون قدر المستطاع بتحرير أكبر ما يمكن من المسائل الداخلة في الباب. درستم تعريف علم أصول الفقه، أليس كذلك؟ درستم تعريف علم أصول الفقه باعتبار كونه علما على هذا الفن، كذا؟ فمن يقول لي ما هو تعريف علم أصول الفقه باعتبار كونه علما على هذا الفن، أو باعتبار كونه لقبا؟ نعم، الفرعية، ماشي، هو العلم بالأصول أو بالقواعد أو بالقواعد والأصول التي يمكن التوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية من أدلتها الشرعية. تعريف ثاني؟ في أحد عنده تعريف؟ نعم، معرفة؟ نعم، تعريف مشهور عند الأصوليين، وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد. علم أصول الفقه يقوم على الأبواب التالية: الباب الأول في مسائل الأحكام، أحكام الشرعية، تحديدها وضبط أصولها ومعرفة حدودها وقوانينها وقواعدها وما يندرج تحتها من الأصول والمباحث والمسائل المتعددة، ويدخل تحتها مبحث التكليف. المبحث الثاني أو الموضوع الثاني موضوع أدلة الفقه إجمالا، أو يسمونها الأدلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيره من الأدلة المختلف فيها. والثالث كيفية الاستدلال التي يسمونها أنواع الدلالات، ويدخل فيها الكلام على باب الأمر وباب النهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وما يندرج تحتها من المباحث والمسائل. والرابع والأخير هو ماذا؟ مبحث التعارض والترجيح أو الاجتهاد، وما يدخل تحته من مسائل التعارض والترجيح، يبين في حال المجتهد وشروط الاجتهاد وما تحته من المباحث والمسائل. صار عندنا كم ركن؟ كم موضوع؟ 4. المادة التي سنأخذها ما هي المادة اللي بنأخذها؟ الأحكام. والمادة التي سنأخذ منها ما هي؟ الأدلة. والآخر وهو حال المستفيد كما عبر عنها الآخر، حال المستفيد اللي هو حال المجتهد الناظر في النصوص. وكيفية أخذه للأحكام من الأدلة اللي هي مبحث الدلالات، اللي هي مبحث الدلالات وما يندرج تحتها من المباحث. واضح؟ وضحت؟ هنا نحن في الركن الأول من الأركان، وهو ركن الحكم أو الأحكام الكلية الشرعية. قال رحمه الله: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، هذا ليس تعريفا أصوليا، وإنما هو تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء. اكتبوا عندكم مدلول خطاب الشرع، هذا التعريف ليس تعريفا أصوليا وإنما هو تعريف الفقهاء. ما هو مدلول الخطاب الشرعي؟ ما هو مدلول الخطاب الشرعي؟ وأقيموا الصلاة، وش مدلوله؟ وجوب الصلاة. هذا حكم أصولي ولا حكم فقهي؟ حكم فقهي. والخطاب الآن بدأ يبين مش معنى الخطاب. والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، صار يتكلم في كلمة خطاب الشرع. ما معنى كلمة ماذا؟ ما معنى خطاب؟ ما هو الخطاب؟ قال: الخطاب قول، وهذا القول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا. يعني أن الخطاب لا يكون خطابا إلا إذا كان قولا أو كلاما، لأنكم أنتم قرأتم في علم النحو أن الكلام هو ما أفاد شيئا مطلقا. قم، تعال، خذ هذا، السلام عليكم، أعطني، ونحو ذلك. هذه كلها كلام وهو مفيد، إفادة مطلقة غير مقيدة. يسمى به، يعني يسمى الخطاب به، الهاء عائدة على ماذا؟ على الخطاب. يسمى به الكلام في الأزل في قول. اكتبوا عندكم في قول، يعني قول الأشاعرة. يسمى به الكلام في الأزل في قول. الأشاعرة وش يقولون؟ هو بيجرنا العقيدة مرة ثانية. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون: إن الله تعالى لا يتكلم متى شاء كيف شاء. لا، ما يتكلم الله جل وعلا عند الأشاعرة، تعالى الله عما يقولون، يقولون كل شيء يريد يتكلم به فقد تكلم به في الأزل، ثم هو لا يتكلم أبدا، تعالى الله عما يقولون. وعندنا عند أهل السنة بإجماع سلف الأمة أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. وعندهم أن الله تكلم بكل ما يريد أن يتكلم به في الأزل. ثم قالوا: كيف نقول تكلم؟ إذا قلنا تكلم وقعنا في إشكال، وهو الكلام. فقالوا: لا نقول كلام، ولا نقول قول، ولا نقول حديث. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ في القرآن. وفي الكلام ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك ينفون هذا كله ويأتون بعبارة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا كلام الله خطابا. والخطاب أرادوا به الفرار من أن يكون كلاما أو قولا أو حديثا يتكلم به بحروف وألفاظ مسموعة. فقالوا: نقول خطاب. والخطاب قد يكون منطوقا وقد يكون مكتوبا وقد يكون بالإشارة وقد يكون بماذا؟ بمخلوق آخر يقوم مقامك يطلب مطلوبك. فأنت تخاطب كما الملوك، الملوك يخاطبون الشعوب والرعاه يخاطبونهم بماذا؟ بالوزراء والأمراء والمدراء ونحن. وضح هذا؟ وضح لكم؟ فأرادوا الفرار من أن يكون قولا أو حديثا أو كلاما، فوقعوا بهذه اللفظة أو هذه الكلمة التي أشار إليها الشارح، لكنه أشار إليها من باب أنها في الأزل لا من باب أنها خطاب. قال ثم إن ورد بطلب فعل نقف عند هذه، نقف عند هذه، نعود إلى الموضوع، نعود إلى موضوع الحكم، الحكم الشرعي. عندنا الأحكام في الشريعة، الأحكام في الشريعة في علم أصول الفقه ثلاثة: كبير أكبر وكبير وأصغر، واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة أحكام. الحكم الأول فوق مثل هذه القبة العظيمة، هذه أول مرة أرفع رأسي إليها، هذه القبة العظيمة التي ترون هذه اسمها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تحت هذه القبة قبتان: قبة أولى اسمها الحكم التكليفي، وقبة تحتها ثانية اسمها الحكم الوضعي. فإذا قيل لك ما الأحكام الوضعية؟ تقول الأحكام الوضعية الحكم التكليفي والحكم الشرعي؟ لا. إذا قيل لك ما الأحكام الشرعية؟ قلت الأحكام الشرعية حكم تكليفي وحكم وضعي. فصارت الأم هي الحكم الشرعي، وصار ما تحتها مندرجا من أقسامها وأنواعها في الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم الوضعي. هذا اصطلاح في علم الأصول. في غير علم أصول الفقه الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي بس، أيا كان كل ما حكم الله به سمي حكما شرعيا. لكن في علم أصول الفقه لا، الحكم الشرعي لا بد أن يقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. طيب أعطونا يا جماعة علم أصول الفقه ما هو الحكم الشرعي؟ قالوا الحكم الشرعي، طبعا بغير طريقة المصنف، الحكم الشرعي اكتبوا عندكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين استقضاء أو تخييرا أو وضعا، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا للحكم الوضعي. يا جماعة الأصوليين قالوا نعم، قلنا كم من التعريف من قطعة؟ قالوا ابدأ معنا: خطاب الشارع قطعة، المتعلق بأفعال المكلفين قطعة، اقتضاء قطعة، تخييرا قطعة، وضعا قطعة. كم صار من قطعة؟ خمس. رقم خمس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، صار خمس قطع ولا لا؟ خطاب الشارع، هل نرتضي هذه الجملة؟ هل نرتضي خطاب الشارع؟ نحن عندما نقول خطاب الشارع فإننا نقصد بالشارع ليس الله جل وعلا، وإنما نقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الرب جل وعلا ونقصد أيضا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقصد أيضا ما يتعلق بنصوص الشرع من الإجماع والقياس، وهي ليست خطابا شرعيا بالأصالة، وإنما خطابا شرعيا بالتبع. واضح؟ إذن صار عندنا خطاب الشارع واضح، والمقصود بالشارع واضح. بعض الأصوليين قالوا خطاب الشرع، في إشكال؟ لا، لا إشكال، سواء قلنا خطاب الشارع أو خطاب الشرع، لا إشكال ولا فرق بين هذه الأمور. المتعلق بأفعال المكلفين يدل هذا على أن من خطاب الشرع، على أن من خطاب الشرع شيء غير متعلق بأفعال المكلفين، مثل ها؟ قال علماء الأصول المتعلق بأفعال المكلفين مثل غير المتعلق بأفعال المكلفين، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. عجيب، قال نعم، هذا داخل في مفهوم هذه الجملة. كيف داخل في مفهوم هذه الجملة؟ يعني ليس متعلقا بأفعال، ليس متعلقا بأفعال المكلفين، ليس متعلقا بأفعال المكلفين. عجيب، الله يقول ألم تر كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، ويخاطب نبيه ويخاطب الأمة بالتبع. معناها أننا يجب أن نعتقد هذا، يجب نعتقد هذا. كيف يكونون غير متعلق بأفعال المكلفين؟ قالوا بأفعال هنا لها معنى خاص عندنا ليس الذي في بالي. قلنا كيف؟ قالوا نحن لا نتكلم عن مسائل العقار، نحن كلامنا فقط في مسائل الأعمال، في مسائل الفقه، في أحكام الفقه، ولا اطلعنا على أن نتكلم في مسائل الاعتقاد. وهذا من جهة كونه اصطلاح خاص لا بأس به، لكن من جهة كون علم أصول الفقه يخدم الفقه ويخدم العقيدة أيضا، ويخدم العقيدة. وضح هذا. قالوا، أجاب بعض المتأخرين، قالوا أصلا كلمة المتعلق بأفعال المكلفين ليس مفهومها أن من الشرع شيء غير متعلق بأفعال المكلفين، وإنما معناها أن المكلف مطالب بفعل شيء أو باعتقاد شيء أو بقول شيء. فإذا كان الخطاب فيه اعتقاد شيء أو قول شيء أو فعل شيء فهو المقصود به بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. حتى إن بعضهم قال قول الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، هذا خطاب لفرعون، وهذا ما هو متعلق بأفعال المكلفين. فرد عليهم بعضهم قال له هذا متعلق بأفعال المكلفين، قالوا كيف؟ قال يعتقدونه، ويعتقدون أن الله قال، بل قالوا إن هذا يدل على أن الإنسان إذا حكم شرعي، أن الإنسان إذا وقع عليه العذاب لم تنفعه التوبة والإيمان. المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين من هم؟ مكلفين جمع مكلف، من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ المكلف هو الذي جمع الله له كم صفة؟ كم صفة؟ ثلاث صفات، جمع الله له ثلاث صفات. الأولى الإسلام، والثانية العقل، والثالثة البلوغ. هكذا مرتبة. فأول شيء نبدأ، مسلم ولا لا؟ مسلم. المسلم هذا عاقل ولا لا؟ عاقل. هذا العاقل هل بلغ؟ فإن بلغ بأي علامة من علامات البلوغ الثلاث في الرجال، والأربع في النساء، فإنه حينئذ يسمى إيش؟ مكلفا. والتكليف عبارة شرعية صحيحة، شاغب بعض العلماء المتقدمين ونقل عنهم بعض المعاصرين فقالوا إن تسمية الشرع تكليفا من خلاف الأدب. هذا مو صحيح. هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. بل إن دين الله تكليف، والله كلف عباده بتكاليف وألزمهم بأمور وأوجب عليهم أشياء وحرم عليهم أشياء وحرج عليهم أشياء ووعدهم وتوعدهم ورغبهم ورهبهم. والتكليف حقيقة شرعية موجودة في كتاب الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن خفف الله عنه، كان الرجل يصمد لكم؟ لعشرة، ما صار يصمد لاثنين ثلاثة البطل النظام، لخمسة بطل الأطفال، لكنك تصمد لعشرة هذا شيء لا يصير. عشرة حط قدامك عشرة وهم هذا بلا شك أنهم يفتقدون ومن المشقة على العباد، لكن الله شرعه وأعانهم عليه بماذا؟ بجند ومدد من عنده. ثم خفف عنه جل وعلا فجعل الرجل يصمد الاثنين المكلفين، هذا التكليف. ولذلك نحن نقول كلفنا الله بكذا ومن تكاليف الله كذا والتكليف في الشرع كذا ولا شيء في ذلك، وليس هذا من المناهي اللفظية، ليس هذا من المناهي اللفظية التي ينبغي هجرها وتركها والامتناع عنها. المتعلق بأفعال المكلفين بدأ التنويع، بدأ التنويع معناها كلمة بدأ التنويع معناها أن الذي بعد هذا كم فقرة؟ ثلاث، ثلاث معناها أن هذه الواحدة اللي قبل ثلاث واحد واثنين ستضرب على أنها جملة واحدة في ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة، فسيكون في التعريف كم حالة؟ ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاث هي الأحكام الثلاث، ولا تعالوا معنا، هي الأحكام الشرعية الثلاث. تعالوا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو نقول بدل كلمة اقتضاء يمكن تفتحون لكلمة أخرى ولإيش؟ طلبا، حطوا فوقها طلبا، هذا معنى كلمة اقتضاء، يعني طلبا، طلبا. فإذا كان خطاب الشرع أو خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين طلبا فهو اسمه الخطاب، اسم هذا الخطاب اسمه ايش؟ الحكم، ها؟ تكليف، حكم تكليف. هل رأيتم طلبا؟ اكتبوا من طلبا فرعين، طلبا للفعل وهنا طلبا للفعل، وضعتم طلبا للفعل سهل وطلبا للترك سهل، ولا لا؟ وضحت هذه؟ طلبا للفعل سهل وطلبا للترك سهل. طلبا للفعل وش يدخل فيه؟ الواجب والمندوب. طلبا للترك يدخل فيه المحرم والمكروه. الآن انتهينا من أربعة أحكام أدخلناها في التعريف. قال أو تخييرا، ما معنى تخييرا؟ المباح، المباح الجائز. أو تخييرا، أو تخييرا، أو تخييرا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت، في بعض الروايات إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا اسم تخيير، واضح؟ هذا هو اسم المباح. صار كم عندنا من حكم؟ خمسة، الحمد لله. أو وضعا، صار أو وضعا وشه خطابه الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إيش؟ وضعا. أربع خطاب، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إيش؟ ثلاث خطاب وضعا، ثلاث خطاب وضعا. فكل خطاب شرعي متعلق بفعل المكلف وهو وضعي فإنه إيش؟ يدخل أو هو في حقيقته الحكم الوضعي. اقتضاعا أو تحييرا أو وضعا، أو وضعا. كلمة وضعا، كلمة الحكم الوضعي، أصلا كلمة وضعي هذه أشكلت على كثير من المعاصرين، فقط المعاصرين، المعاصرين فقط المعاصرين، لأنهم لما ترجمت لهم القوانين الأجنبية وترجمها العرب سموها قوانين وضعية وأحكام وضعية، يعني من وضع البشر، من صنع البشر، فصار عند الناس إحجام وخوف من ماذا؟ من كلمة حكم وضعي. هذا حكم وضعي ولا حكم شرعي؟ قال حكم وضعي ما حكم شرعي. لما ترجم المتأخرون من العرب القوانين سموها أحكام وضعية لا أحكام شرعية، فصار عند الناس تأثر، كيف هذه أحكام وضعية؟ كيف الدين فيه أحكام وضعية؟ الشريعة فيها أحكام وضعية؟ نعم فيها حكم وضعي، لكن الحكم الوضعي هنا غير ما يترجمه المتأخرون المعاصرون ونحوهم، غير ما يترجمون به للأحكام والقوانين البشرية. ما معنى وضع؟ ما معنى حكم الوضع؟ إذن عندنا التعريف، التعريف، التعريف يحتاج إلى نوع من الإيضاح، لأنك إذا قلت إحنا قلنا التعريف الآن كتبناه، كتبنا التعريف الجديد، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، بنصنف كلمة وضعا، بنقول خطاب الشارع المتعلق، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بس كده بأفعال المكلفين، وبعدين بجعل شيء أو بكلمة بوضع شيء، بعضهم عبر بجعل، لكن الأفضل ما دام اسمه الحكم الوضعي ألا تجعله جعليا وإنما تجعله وضعيا، فتأتي بالكلمة في التعريف بوضع الشيء علامة على شيء. وضحت؟ بنرجع مرة ثانية، رجوع مرة ثانية للأول، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذه كلها برا ما في إشكال، ما في إشكال لكلمة أفعال المكلفين، وهل هو الأفعال فقط أن يبدأ فقط اقتضاء انتهينا منها أو تخييرا، أو تخييرا، تخيير محل إشكال، لأن المباح في التعريف انحصر في التخيير، والمباح في حقيقته ينقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ ها؟ إلى كم قسم المباح ينقسم؟ المباح ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ لا ما واحد، ما عمر الشيء ينقسم إلى واحد، إلى قسمين؟ إلى قسم، القسم الأول الإباحة الأصلية، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير الخيار لا تسألوا عنها، والثاني الأشياء التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأباحها لأمته بالخطاب والصريح بالنص، بالنص داخل تعريف، لكن الإباحة الأصلية هل داخلة؟ غير داخلة. أعيد قوله خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا، تخييرا والشهاية، قالوا هذا الإباحة، رد عليه قيل هل الإباحة كلها تخيير في الدين؟ لا، بل ثلاثة أرباعها أو أكثر إنما هو باقي على البراءة وعلى الحكم الأصلي، على الحكم الأصلي، وهو الفائدة اللي سبق أخذناها في الجلسة الماضية، ذكرتم الفائدة، فائدة أمس أخذنا فائدة وين فيه؟ في الأصول، وهو أن الأعيان والعقود الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، أنها مباحة مطلقة، يباح الانتفاع بها والتعاقد عليها والتعامل بها مطلقا بدون دليل من الشرع. ما تجي تقول والله أنا بتعامل أنا وياك معاملة أو عقد ولا أصلا نروح نبحث فقهيا على هذا العقد وهذه المعاملة مباحة أو غير مباحة. الأصل شو الأصل؟ الأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على فسادها أو على بطلانها أو على حرمتها إن كانت عينا. وضح الاختلاف بكلمة كثيرة، وضح الإشكال في اسم كبير جدا من المباح غير موجود وليس تخييرا. رد عليهم بعض الأصوليين فقالوا قولنا أو تخييرا، التخيير ما هو مقصود به النص، هذا المزلق. قالوا ليس هذا المقصود به التخيير النص، وإنما المقصود به التخيير سواء كان بالنص أو بالسكوت، وهذا ما خرج. قالوا قلنا أو تخييرا، أنت مخير بين الأمرين، مخير إما بالنص وإما بالسكوت، هو عندكم مخير إما بالنص وإما بالسكوت. طيب قالوا هل يصح أن يقال إن ما سكت عنه الشارع مخير به؟ قلنا نعم، ما سكت عنه الشارع دليل على أن الإنسان مخير به، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فما دام يصح أن نقول إن المسكوت عنه مخير به صح أن يقال إن تخييرا يدخل فيها ما سكت عنه الشارع. طويل الكلام ولا؟ إذا صح أن نقول إن شيء سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الشارع هل أنت مخير فيه؟ السؤال صحيح ولا لا؟ صحيح، الجواب نعم أنا مخير. إذن فالمسكوت عنه داخل في ماذا؟ داخل في التخيير. رد عليهم طائفة قالوا حتى لو قلتم هذا فإنكم في أول التأليف قلتم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ثم قلتم تخييرا، دل على أن تخييرا هذه لا تكون إلا متعلقة بالخطاب. قالوا هذا لأن ردوا عليهم رد جيد، قالوا لأن الأصل من التخيير المهم من التخيير ليس هو الأصل المسكوت عنه، ليس هو المسكوت عنه، وإنما المهم من التخيير ما نطق به الشخص، ما خاطب به الشارع المكلف. واضح هذا؟ واضح؟ مو بلازم. نعم. طيب صار معنا الآن كم حكم؟ 5 أحكام تقليدية، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وطلع معنا في الأخير الحكم الوضعي اللي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بوضع الشيء ليش علامة على الشيء. طبعا شوفوا معي كلمة قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه وغفر له، لا تطمع أبدا أن تجد حدا جامعا مانعا لا يتطرق إليه البحث والنظر أبدا، ما يمكن تجد حد يعني تعريف، معنى حد يعني تعريف معروف معناها، معنى الحد يعني التعريف، لا يمكن تجد حد جامع مانع لا يدخل فيه شيء، لكن بين مقل وإيش ومستمر، بين شيء يصل إلى حد يعني عالي وبين ما هو دون ذلك. أما 100% يكون هذا مطابق لهذا 100% فهذا لا يمكن، متعذر. ومن أراد أن يناقش التعريف والحدود لا بد أن يقع في هذا الإشكال أو وقع الوضع. طبعا سيأتينا الكلام عليه وعلى أنواعه ونبحث فيه وإشكالات الوضع وما يتطرق إليها من مذاهب العلماء وللتعريف أيضا. نعم. المهم عندنا هنا هو التعريف، ضبط التعريف، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ايش اقتضاء او مطلبا اقتضاء او تخييرا او ضعفا او ضعفا او ضعفا. وتبين بهذا ان الحكم التكليفي خمسه انواع اللي هو اقتضاء او تخييرا، الواجب والمستحب والمسنون والمحرم والمكروه والمباح، والحكم الوضعي سياتي في وقت. الان تكمل الكلام على الاحكام التكليفيه الاربعه. نعم. ثم ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب. ثم ان ورد خطاب الشرع، ثم ان ورد اكتب، ثم ان ورد يعني خطاب الشرع، خطاب الشرع. نعم. أو لا معه لا فلد. ثم إن ورد بطلب فعل ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب. نعم. إذا ورد خطاب الشارع ورد بطلب، شوفوا بطلب واحد، بطلب فعل هذا واحد، مع هذه حطوا فوقها زائد، جزم اثنين، ف يساوي إيجاب. صارت إيش؟ صارت طلب فعل واحد زائد إيش؟ جازم أو إيش مع جزم زائد جزم يساوي إيجاب. وضحت تركيب الجملة واضح. معناه لابد من اجتماع أمرين: طلب الفعل مع كونه جازما. فإذا أمرت بالفعل مع كون الأمر جازما صار هذا دالا على ماذا؟ على الوجود. نعم. أو لا معه أو لا هذا لا مش لا ها ليس مع الجزم. أو لا معه الهاء في قوله معه أو لا مع الجزم، يعني طلب الفعل لكن بدون الجزم. نعم. فنجب. نعم. أو بطلب ترك معه فتحريم. أو بطلب ترك معه يعني مع الجزم، بطلب الترك طلب الكف وهو المحرم. إذا طلب منك تفعل جازما هذا وجوب، وإذا طلب منك تترك جازما فهذا عكسه هو التحريم. أو لا معه فكراهة. يعني أو لا مع الجزم، أو لا معه يعني ليس مع الجزم. أو طلب ترك الفعل بدون جزم. نعم. أو بتخيير فإباحة. نعم. وإن صار عندنا كم؟ صار عندنا إن ورد بطلب الفعل ورد واحد، أو لا معه فندب هذا اثنين، أو بطلب ترك معه فتحريم هذا ثلاثة، أو لا معه هذا أربعة، أو بتخيير هذا خمسة. هذه الأحكام إيش؟ الأحكام التكليفية. اكتب على جنب عنوان الأحكام التكليفية الخمسة. وإلا فوضعي. وإلا يعني وإن لم يرد خطاب الشرع بهذه الصيغ الخمسة. وإلا يعني وإن لم يرد خطاب الشرع بهذه الصيغ الخمسة. وإلا يعني وإن لم يرد خطاب الشرع بهذه الصيغ الخمس فوضعي، يعني بحكم وضعي. نعم. والمشكوك ليس بحكم. نعم. المشكوك ليس بحكم هذا مبحث كلامي لا قيمة له. نعم. فصل. الواجب لغة نقف على الواجب. لم نكتب على دنا ما في إمكان. واجب نقف. في أحد منكم يستطيع أن يسأل عما أجبنا عنه، عما تكلمنا عنه قبل قليل؟ يقول المؤلف: ويسمى به الكلام في الأزل في قول. هذا القول قول من يجيب؟ في قول. نبي واحد ما قد شارك معنا. نعم. تفضل. تعال قول للأشاعرة تدرس ولا تدرس ونقل الله يرحمه. نعم. سؤال آخر. سؤال آخر. نعم. إيش؟ تعريف المكلف. نعم. من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ من يجيب؟ كل مسلم عاقل بالغ من جمع الله له هذه الصفات. نسأل الله يجمع لنا ولك أكملها وأعلاها. السؤال الثالث. نعم. ما تعريف الحكم الشرعي؟ من يقوم يقول لنا تعريف الحكم الشرعي؟ ها؟ الشرعي الشرعي. قم قم قائما. خطاب بأفعال من يقوم بأركان الإسلام ويفعل المحرمات هذا على خطر والعياذ بالله، وينبغي أن ينصح ويوعظ. هذا تعريف الفقهاء. ما المقصود بالفقهاء؟ يقول هذا الأخ يبدو متأثر بالأستاذ الذي قبلنا اللي ذكر أن علم أصول الفقه له مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين. كذا خدتوا هذا الكلام؟ خدتوا؟ خدتم مناهج الأصوليين ولا ما خدتموها؟ أخدتم مناهج الأصوليين هتنقسم إلى قسمين هنا ثالث أسبوع ولا لا؟ من قبل درستم أصول الفقه ولا لا؟ العام الماضي. أنا أقول الأسبوع الماضي. تقول العام الماضي. الأسبوع الماضي والذي قبله درستم أصول الفقه؟ نعم. من درسكم؟ درسكم منهج الأصوليين، مناهج الأصوليين للأصوليين مدرستين؟ ها؟ أي مدرسة الحنفية اللي مدرسة الفقهاء يسمونها، والمدرسة الثانية اللي مدرسة المتكلمين. هذا التعريف الموجود اللي هو الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع ليس تعريف الفقهاء بمعنى الحنفية، وإنما تعريف الفقهاء بمعنى أهل الفقه. وأما أهل أصول الفقه فتعريفهم الذي ذكرناه قبل قليل. في أحد عنده سؤال؟ نعم. في أحد عنده سؤال؟ طبعا كنت في درس في علم أصول الفقه، وفي هذا الدرس في علم أصول الفقه كان أحد طلابي جالسا إلى عمود يستمع إلى تدريسي لأصول الفقه، فلما أخذنا نغوص ثم نغوص ثم نغوص ثم نغوص كان معنا على الشاطئ، فلما بلغنا مبالغ بعيدة انقطع الرجل عن الدرس وبقي العمود ليس عليه أحد متكئ. بحثت عنه وسأل أين فلان، فجاء. فلما جاء وعبد الرحمن قال نعم، وين أنت؟ قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فعلم أصول الفقه ليس كسائر العلوم، علم أصول الفقه يحتاج إلى نوع من الدقة والذكاء والفهم وحدة الذهن وسرعة الإدراك، وفي نفس الوقت استعداد وأهلية قادرة على معرفته. وقليله يغني عن كثير، قليله يغني عن كثير. وكنت أتمنى أننا كتبنا كتابة في أصول الفقه مختصرة طبعت في الدورة وأغنت عن الكتب هذه، فلو كتبت كتابة مختصرة في علم أصول الفقه سليمة من المشاكل العقدية والمباحث الكلامية لكان هذا أفضل للطلاب وأنفع لهم وأبعد عن التشويش. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.